مقصود باللين والثم اللين في اليمن يعني فرسخة لأنه طيب يلا استمر ولا ضمير في محل جر مضاف هل هي لين مضاف ولا ضمير في محل جر مضاف عندي زي أصدق بهما يلا زيد أصدق عن التعجب نعم نعرف نعم بهما عن داخل في جر لين هما هي أصلاً إيه؟ مثنى مرفوع بالجر ضمير هم مثنى والباء حرف جر زائد الباء حرف جر زائد والهاء مجرور بداء طبعا زائد وهما ضمنها بمحل جر بمحل جر جانب الصواب ليش كله تقريبا نعم طلع البحر جر زائد نعم وهما ضمير على السكون في محل رفع فاعل طيب البحر ما عملت فيه أصدق بين أمر مبني على السكون وفاعل مستتر فعل أمر إيه؟ فعل أمر إيه؟ تعجب مو فعل أمر بس هي ما يقال فعل أمر يعني كان إذا قلت إذا قلت أسمع بفلان وأكرم بفلان ما معنى إني أمرك تكرم وقال فعل تعجب فعل تعجب طيب مبني على السكون نعم الفاعل تقديره أنت أكرم أنت إيه نعم الفاعل صار هو صار أن تعجب من كرمه وأنت تريد أن تتعجب من كرم هذين البحر زين البحر نعم أنا أقول مثلا إذا أردتم أن تعرفوا هذا لأن الضمير بحيث مشكل لكن إذا أردتم أن تعرفوه حولوه إلى ظاهر أكرم بالرجلين أو أكرم بزيد تبين لكم فأكرم فعل تعجب والبحر جر زائد وزيد فاعل مرفوع بضم مقدر على آخره منع من ظهوره أشياء المحل بحركة حر جر زائد بهما نفس الشيء ألبى حرف جر زائد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف الجر الزائد باعتبار حرف الجر الزائد وله حق الرفع حق أن يكون ضمير رفع نعم ها؟ لا إذا كان مجرور فلها فقط يكون هما إذا صار مرفوع ما إذا كان مجرور فلها فقط أو منصوب ما نقول لا ما نقول هذا هو الفعل هذا هو الفعل إيه ها الميم هما الميم والألف عام التثنية إيه جميل قال وحذف ما منه تعجبت استبح حذف شرف حذف مفعول مقدم للسبح وحذف ما أي الذي وحذف مضاف وما مضاف إليه منه تعجبت منه متعلق بتعجبت استبح يعني القاعدة أجز حذف ما تعجبت منه لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان عند الحذف معناه يضح يضح بمعنى يتضح ويبين